نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب، كتاب التعزير: يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وهو من حقوق الله تعالى، لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة إلا منه في باب حكم المرتد. نعم. باب حكم المرتد، وهو من كفر بعد إسلامه، ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: بالقول كسب الله تعالى ورسوله أو ملائكته، أو ادعاء النبوة، أو الشركة له تعالى، وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه، وكإلقاء المصحف في قاذورة، وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى، أو أن الزنا أو الخمر حلال، أو أن الخبز حرام، ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا، وبالشك في شيء من ذلك. فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب 3 أيام وجوبا، فإن تاب فلا شيء عليه، ولا يحبط عمله، وإن أصر قتل بالسيف، ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، فإن قتله غيرهما بلا إذن أساء وعزر ولا ضمان، ولو كان قبل استتبابه ويصح إسلام المميز وردته، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه 3 أيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الباب باب حكم المرتد، وهو آخر أبواب كتاب الحدود، يتعلق بهذا المرتد، وهو من كفر بعد إسلامه، ما حكمه وكيف يعامل؟ قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أن المرتد كافر ويقتل. المرتد وهو من نكس على عقبيه عن الإسلام أنه كافر ويقتل حدا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، فأثبت الله حكم الردة أن هناك من يرتد عن الدين. وجاء في حديث رواه الجماعة إلا مسلما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا هو الذي حكم به الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهو يشمل الرجل والمرأة إذا ارتدوا. ولهذا أجمعوا على أن المرتد يجب قتله إن لم يتوب، فإن تاب لم يصح قتله. وقد جاء في حديث رواه الدارقطني وغيره أن امرأة يقال لها أم مروان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت عن الإسلام، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، فأمر عليه الصلاة والسلام أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. وهذه المسألة، مسألة المرتد وحكمه، نازع فيها الناس في الآونة الأخيرة تحت ضغط الإعلام وضغط الدول الغربية وضغط ما يدعى من حرية الأديان وحرية العقائد. شأنها شأن عدد من المسائل التي استحى هؤلاء من تقريرها وإيرادها متابعة أو تقليدا أو مشاكلة لغيرنا، كالاحتفال برأس السنة، كالاحتفال بالميلاد، كمسألة عدم التسوية بين الذكور والإناث في الميراث، وكمسائل الحدود، استحيوا من حد السرقة أن تقطع يده، ومن حد الرجم للزاني المحصن، وهذا من التخاذل العظيم والعريض الذي يدل على ضعف الدين وضعف العلم، والاهتمام بما عند الناس مدحا أو نقدا، ذما أو ثناء. والمرتد من دخل في دين الله مختارا ثم خرج منه كذلك فإنه يستتاب ثلاثا، وسيأتي ثلاثة أيام أو ثلاث مرار، فإن تاب وإلا قتل، لهذه الأدلة في الأحاديث وفي الإجماع. وإن كان في القرآن لم يأتي حكم المرتد بأن يقتل، لكن ذكر الله الردة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. في آيات أخرى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الردة وهو ترك الإسلام بعد الدخول فيه إذا دخله مختارا، من كفر بعد إسلامه فهذا هو المرتد. هذا الكفر يحصل بماذا؟ قالوا بأربعة أمور: بالقول وبالفعل وبالاعتقاد. ويتعلق بالاعتقاد ما يسمى بالشك. قال: بالقول كسب الله جل وعلا، يسب الله بأي أنواع السب، السب الصريح أو السب التعريضي، سب الله جل وعلا كفر أكبر. وسيأتينا اختلاف العلماء هل تقبل توبة ساب الله أو لا تقبل، ولا أستطيع أن أمثل لكم أمثلة لسب الله لشناعتها، لكن منها اللعن، ومنها وصف الله بالوصف القبيح على جهة السب، لا التعطيل. التعطيل ليس كفرا بحد ذاته، إلا تعطيل جميع الصفات، فإن عطل صفة أو صفتين لا يكون سابا. أما السب يوصف الله بالنقائص، كما وصف اليهود الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا سب. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، هذا سب، وأمثال ذلك. وكذلك سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إما بلعنه أو باتهامه، ومن سب الرسول اتهامه بالحيف والظلم وعدم العدل، ومن سبه اتهامه بأنه ما همه إلا النساء، هذا من سب النبي عليه الصلاة والسلام. أو سب الملائكة، الله يلعن جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل. ولهذا من كفر اليهود ومن تبعهم من الروافض بغضهم جبرائيل وسبهم إياه. ولهذا قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في جبريل: ذلك عدو الله من الملائكة. فالسب الصريح للملائكة وللنبي عليه الصلاة والسلام كفر بالقول. وكذلك من الكفر بالقول ادعاء النبوة إذا كان عاقلا. غالب من يدعي النبوة مهو بعاقل، فيه لفة، إما فيه جنون أو انفصام في الشخصية، هذا كثير للأسف في الأزمنة المتأخرة. أما من ادعى النبوة وهو في كمال صحته وقواه العقلية مختارا مكلفا قاصدا عالما فهذه الدعوة ادعاء النبوة كفر أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، وقال ختم بي النبيون. والله جل وعلا يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اللهم صل وسلم عليه. من صور الردة الشركة لله جل وعلا، الشركة له سواء بالأفعال في الربوبية أو في أفعال الله يعني، أو في عبادة الله في الألوهية، أو في أسماء الله وصفاته، يعطي للمخلوق أسماء الله أو صفات الله. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويكون الكفر وتكون الردة أيضا بالفعل، وضرب لها أمثلة كالسجود للصنم ونحوه أي غير الله، كشمس أو قمر أو حجر أو ضريح أو عظيم، يسجد تعظيما له وعبادة له، هذا كفر أكبر. وكذلك إهانة المصحف بأن يلقى في أماكن النجاسات، في القاذورات، في البلاليع، أو يبول على المصحف والعياذ بالله، أو يكتب المصحف يكتب الآيات بدم الحيض والنفاس، أو يجعل دم الحيض والنفاس في المصحف، أو يجعل المصحف في الحمام أو تحت كرسيه تحت قطيفته ليهين كلام الله، هذا من الكفر بالفعل. أو يدعي أن القرآن أساطير وأنه مختلق، هذا من الكفر القولي. أو يقول أنا أستطيع أن آتي بمثله، فهذا تكذيب للمصحف. وهذه الردة بالقول وبالفعل فيها رد على المرجئة الذين قصروا الردة بالاعتقاد فقط، ولهذا الفقهاء يتنوعون ويتفننون في ذكر موجبات الردة في الأقوال والأفعال التي توجب الردة. ومن العجيب أن أكثر الفقهاء ذكرا لهذه الأفراد هم الحنفية رحمهم الله، والحنفية معدودون في باب الإيمان من المرجئة، لكن كثرة تنويعهم في أنواع الردة القولية في ألفاظ الكفر وأنواع الردة الفعلية في أفعال الكفر جعل جمعا من المحققين يعد الخلاف بينهم وبين أهل السنة في الإيمان خلافا صوريا في أكثر صوره وأحواله، لا سيما إذا انضاف إليها أنهم أكثر من يرتب العقوبات والجزاءات على ترك الأعمال في الدنيا وفي الآخرة. فبهذين الاعتبارين، في مسائل الكفر القولية والعملية وفي مسائل ترتيب العقوبات والجزاءات الدنيوية والأخروية على ترك العمل، يكون الخلاف مع مرجئة الفقهاء في الإيمان أكثره وليس كله، أكثره خلاف صوري لفظي. وقد نصر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موضع، في الإيمان وفي الإكليل وفي غيرها. ويكون الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلافا حقيقيا مؤثرا في الأصول الثلاثة، الأصل الأول إذا اعتقدوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كقول القائل إيماني وإيمان أبي بكر سواء، إيماني وإيمان جبريل سواء، أو قالوا إن الإيمان لا يصح الاستثناء فيه، هذا الأصل الثاني، أو الأصل الثالث أنهم إذا قالوا ماذا إذا قالوا إن الأصل الأول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الأصل الثاني تحريم الاستثناء فيه، الأصل الثالث إذا قالوا إن الإيمان لا يتبعض، فهذا الخلاف والحالة هذه خلاف حقيقي. وكون الخلاف لفظي لا يعني أنهم غير مخطئين في إخراج العمل عن الإيمان، هم مخطئون بهذا. والمرجئة في طوائفهم أخرجوا العمل عن الإيمان، لكن هم في إخراج العمل على مراتب. أشد المرجئة إرجاء يسميهم العلماء بالمرجئة المحضة أي الخالصة، وهم الجهمية، فزعموا أن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن. إذن من يكون الكافر عندهم؟ وش ضد المعرفة؟ الجهل. من جهل بالله كفر. شيخ الإسلام رحمه الله قلب هذا الدليل على الجهل، قال ولا أحد أجهل بالله من جهم، فإنه نفى الأسماء والصفات ولم يجعل لله وجودا يخصه، بل جعل لله وجودا مطلقا، وهذا ليس إلا في الذهن لا وجود له في الأعيان، فلا أحد أكفر منه على قوله. يلي هؤلاء المتكلمون الأشاعرة الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، تصديق القلب، فأخرجوا العمل وأخرجوا القول، فصار الإيمان عندهم تصديق، والكفر قسيم الإيمان، إذن هو التكذيب. فقالوا بأن الكافر هو المكذب. ومن هذا الباب ما نسمع من بعض الناس من يقول إن الكفر هو الجحود، من جحد فهو كافر، هذا بناء على قول هؤلاء. نعم، كفر الجحود نوع من أنواع الكفر الخمسة، فإن العلماء كما ذكره ابن القيم وغيره جعل الكفر خمسة أنواع: كفر الشك، وكفر الإعراض، وكفر الإباء والاستكبار، وكفر الجحود والتكذيب، وكفر النفاق. قالوا إن الكفر يرجع إلى هذه الأنواع الخمسة. كفر الإباء والاستكبار ككفر إبليس، أبى واستكبر أن يكون من الساجدين. وكفر أبي طالب لما أبى أن يقول لا إله إلا الله، قال لا هو على دين عبد المطلب. كفر النفاق كفر المنافقين، أعلنوا الإسلام ظاهرا وكفروا باطنا، وأبغض الإسلام وأبغض الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن. كفر الشك كفر المرتابين، ومنهم المنافقون. كفر الإعراض كما في قصة ابن عبد ياليل الثقفي الذي لقيه النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض نفسه على القبائل، قال إن كنت نبيا فأنت أجل في عيني من أن أكذبك، وإن لم تكن كذلك فلا حاجة لي بك، وأعرض. وكفر الجحود والتكذيب كسائر كفر المشركين. إذن حصر الكفر بالتكذيب فقط أو بالجحود هو من آثار وثمار قول المتكلمين الأشاعرة، وللأسف وقع به بعض من ينتسب إلى السنة جهلا وتعالما. كيف حصر الكفر بالتكذيب وبالجحود؟ قال الكفر كفر الجحود والتكذيب، ثم صار يتفلسف لما بين له أن هذا قول الأشاعرة وحقيقة قوله، قال لا أنا أقصد كذا وأقصد كذا. دائما من تكلم في غير فنه يأتي بالعجائب. ثم من كابر وتعالم أن يقر بالحق يودي به تعالمه ومكابرته إلى رد الحق والإتيان بالمتناقضات. ثالثا من طوائف الإرجاء الكرامية، تبع محمد بن كرام السجستاني الذين قالوا إن الإيمان هو النطق باللسان، فمن شهد أن لا إله إلا الله باللسان فهو مؤمن، ولهذا ألزمهم العلماء بأن يكون المنافقون مؤمنين، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. وحقيقة مذهب الكرامية يوجبون للمنافقين النار في الآخرة، لكن في الدنيا يجعلونهم مؤمنين بهذا النطق. طائفة الرابعة من طوائف الإرجاء وهم الماتريدية من الحنفية، اتباع أبي منصور الماتريدي، الذي قال إن الإيمان نطق باللسان، إن الإيمان اعتقاد بالجنان، والنطق باللسان ركن زائد ليس بأصلي، فلم يجعل النطق باللسان أصلا للإيمان ركنا له كما في الاعتقاد. والقوة الطائفة الخامسة هم مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان. فالماتريدية لما كانوا من أتباع أبي حنيفة في مذهبه الفقهي كان قولهم متخففا، أي بين مذهبي الكرامية ومذهب المرجئة الفقهاء. فهذا يدل على أن الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل، وفي هذا أقوى الردود العملية التطبيقية على المرجئة على اختلاف أنواع إرجائهم، لأن المرجئة جلهم يخرج العمل عن الإيمان، كلهم أخرجوه عن لفظ الإيمان ومسماه، وجلهم أخرجوه عن حقيقته ومعناه. قال وبالاعتقاد يكون الكفر بالقول وبالفعل، وضرب لهما أمثلة، ويكون بالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله جل وعلا، وإن لم ينطق وإن لم يتلفظ وإن لم يعمل، إذا اعتقد بأن لله شريك في خلقه في ربوبيته، شريك في فعله، شريك في عبادته، شريك في أسماء الله في صفاته، فاعتقاد الشريك كفر وردة وخروج من الملة. والله جل وعلا يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. أو اعتقد أن الزنا والخمر حلال إذا كان يعلم حرمتها، أما إذا كان مسلم ونشأ في مكان بعيد عن العلم يظن أن الخمر حلال، يشوف الناس في بلده في قرية يشربون الخمر حسبه عصير، أي يظن أن الزنا حلال، فهذا جاهل. لكن اعتقاد أن الزنا والخمر في نفسهما حلال مع علمه بحرمتهما هذه ردة. أو أن الخبز حرام، الخبز المباح يعتقده حراما، أو غير ذلك مما أجمع المسلمون عليه إجماعا قطعيا. الإجماع هو اتفاق علماء العصر على مسألة، ولا بد أن يكون له مستند، أن يكون لهذا الإجماع مستند يستند عليه. والإجماع القطعي يخرج الإجماع الظني، والإجماع الظني كقول الجماهير الكثيرين من العلماء، وكالإجماع في مقابل الدليل لو فرض وجوده. ومن الإجماع الظني الإجماع السكوتي في أكثر صوره ليس في كلها، لأن من الإجماع السكوتي ما يلتحق بالإجماع القطعي، وهذا هو المعبر عنه عند العلماء بمن أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، هذا الذي أنكر الإجماع القطعي. فإن المعلوم من الدين بالضرورة يشمل الإجماع القطعي، ويشمل ما يصح الدين إلا به، ويشمل ما لا يسع أحد جهله، ويشمل أصول الإسلام وقواعد الملة. هذه الأربعة كلها تسمى عند العلماء بماذا؟ بالمعلوم من الدين بالضرورة، أي بالعلم الضروري، إذ لا يصح من الدين إلا قيامها عليه. ولهذا من اعتقد حل الحرام أو حرمة الحلال المعلوم قطعا فإن هذا مرتد. قال: وبالشك في شيء من ذلك، يشك في تحريم الزنا، تحريم الخمر، يشك في حل الخبز ونكاح المسلمين، إلا إذا كان موسوس مريض فهذا عارض يعالج الموسوس. الكلام في الصحيح غير المعتل، وإلا الشك يطرأ على الإنسان، لكن هذا الطارئ والحمد لله من يسر الله وسماحة دينه ورحمته بنا أنه لم يكلفنا هذه الأمور الطارئة والعارضة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذا كان شكه في حرمة الزنا والخمر كفر، إذا ما رأيكم في من يشك في كفر اليهود والنصارى وكفر المشركين؟ من باب أولى. ولهذا ذكر الشيخ المجدد في نواقض الإسلام الكثيرة التي أشهرها 10، قال: الثالث من صحح دين المشركين أو شك في كفرهم أو لم يكفرهم فقد كفر، لأنه شك في من كفرهم الله ورسوله، أو صحح دين من أبطل دينهم الله ورسوله، أو شك في كفر من قطع الله ورسوله بكفرهم. إذن من شك من شك في حرمة الخمر فهو أقل ممن شك في صحة إيمان اليهود والنصارى. أيهما أشد؟ الشك في صحة كفر اليهود والنصارى هذا أشد. نعم. وهذه النواقض القولية والعملية والاعتقادية لا بد فيها من اجتماع الشروط في المعين وانتفاء الموانع، وذكرنا لكم مجمل هذه الشروط وهي كم؟ تذكر 4 شروط وأربعة موانع. الشرط الأول العلم ومانعه الجهل، الشرط الثاني التكليف ومانعه عدم التكليف من صغر أو جنون، الشرط الثالث الاختيار ومانعه الإكراه، الشرط الرابع القصد أن يقع في الكفر قولا أو فعلا أو اعتقادا قاصدا، ومانعه إيش؟ التأويل، ومانعه الخطأ، وألحق بالخطأ التأويل. يقول رحمه الله: فمن ارتد وهو مكلف مختار، تنويه بهذه الشروط المتحققة في المعين والموانع المنتفية منه، استتيب 3. استتيب الفعل مبني للمجهول، من يستتيبه؟ يستتيبه الحاكم الشرعي أو من له ولاية عليه كسيده إن كان عبدا أو أبوه إن كان ولدا، استتيب 3 وجوبا، لا بد أن يستتاب 3، والمستتيب له هو الحاكم الشرعي، والمنفذ الحكم عليه بالقتل هو الإمام أو نائبه، لا يصح من أي أحد. روى الإمام مالك في الموطأ أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم. إن كان أبو موسى كان واليا وين؟ في الحديدة ولا في زبيد ولا في تعز في اليمن ولا في تريم في اليمن؟ أبدا، كان أميرا على الكوفة كان أميرا على الكوفة في العراق، ورسالة عمر إلى أبي موسى في القضاء رسالة عظيمة هي أصل في هذا الكتاب، وستأتينا إن شاء الله في كتاب القضاء. كما أن رسالة عمر لأبي موسى في أهل الذمة أصل تسمى الشروط العمرية. أرسل أبو موسى رجلا إلى عمر رضي الله تعالى عنهما، فسأله عمر لما قدم عليه هذا الرجل هل كان من مغربة خبر، هل عندكم خبر غريب طريف تذكرنا إياه؟ قال نعم، رجل يا أمير المؤمنين كفر بعد إسلامه. قال ما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. قال عمر فهلا حبستموه ثلاثا، أي ثلاثة أيام، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله. اللهم إني لم أحضر، اللهم إني أبرأ إليك مما فعلوا. دليل على أن الاستتابة كم؟ ثلاثة أيام. وعلي رضي الله عنه لما قال فيه غلاة الرافضة ما قالوا فيه، وش قالوا في علي وهو في الكوفة؟ أنت أي أنت الله. غضب علي رضي الله عنه، لكنه فقيه وخليفة الراشد وأمير المؤمنين رضي الله عنه. أمر مولاه قنبر أن يأتي بالفعلة. من الفعلة؟ العمال. فحفروا حفرا عميقة في السوق أخاديد، وأوقد فيها النار، فأخرجهم ثلاثة أيام في الضحى، يخرجهم من السجن فيوقفهم على النار، ارجعوا عن مقالتكم وإلا ألقيتكم فيها. أبوا في اليوم الأول، وأبوا في اليوم الثاني، وأبوا في اليوم الثالث، فأخرجهم في اليوم الرابع وألقاهم في النار، وقال قولته المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. هذا فيه الاستتابة كم؟ ثلاثة أيام. لماذا الاستتابة؟ ليراجع أمر الله كما قال عمر، لعله يتوب، لأن يترتب على الاستتابة إزهاق نفسه، تزول المعذرة بيننا وبين الله في شأنه، نمهله. ومثله من أبى أن يصلي فيرى بارقة السيف عليه ثلاثة أيام ويأبى أن يصلي، هذا استتيب. وهكذا في كل موجب للردة يستتاب ثلاثا، أي ثلاثة أيام، قطعا للعذر بيننا وبينه أمام الله سبحانه وتعالى، وحفظ من الشريعة للدماء، وعدم الاستعجال في إقامة الحدود والأحكام. طيب، فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله. إن تاب من موجب هذه الردة، إن تاب منها فلا شيء عليه ويبقى عمله الصالح له، إن لم يتب حبط عمله ووجب عليه القتل، وهو حد الردة. وشد لي على أنه إذا تاب ما عليه شيء، قول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي قول الله جل وعلا في آية البقرة: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. إذن إذا ارتد عن دين الله ثم رجع وتاب ومات وهو مؤمن، لم يصدق عليه أنه يحبط عنه عمله. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين فلم يقتلهم لما أظهروا الإسلام. طيب، لما علم نفاقهم لماذا لم يقتلهم صلى الله عليه وسلم وقد ظهر نفاقهم بعد السنة الخامسة؟ ترك قتلهم لمصلحة، المصلحة الأولى دفعا لقالة السوء لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثانيا تركهم لأنهم تعدوا على حقه، اتهموه في عرضه واتهموه في نفسه وهموا بقتله، وكان لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم من حسن دله وكريم شمائله، اللهم صل وسلم عليه. ثالثا أن هذا في أناس اشتبه فيهم، ولهذا عبد الله بن أبي رأس النفاق صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وسج عليه بردته وكساءه حتى نهاه الله عن ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ليه؟ إنهم كفروا. فهذا يدل على شأن أن من تاب تقبل توبته ولا يحبط عمله، ولهذا شرعت الاستتابة لعله أن يتوب، لأن هذا المقصد هدايته وليس إزهاق نفسه. قال: وإن أصر قتل بالسيف. ليش ما يقتل بالشنق؟ ليش قالوا بالسيف؟ ليش ما يقتل بالسم أو بالغاز أو بتقطيع جسمه أو بإلقائه من شاهق؟ سبق لنا في تنفيذ الحدود أن القتل بالسيف هو الأرفق والأريح والأحسن للمقتول، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أخرجه مسلم في الصحيح. وقد جاء في الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث سبق أن رواه الجماعة إلا مسلم. من الجماعة؟ جماعة مسجدكم؟ منهم الجماعة؟ البخاري، مسلم، اصبروا يا أخواني اصبروا، والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن شبل، ما هم معهم، وأحمد، ستة ذولا. الجماعة كم عددهم؟ الأخير أنت اللي في الأخير، كم أنت؟ كم هم الجماعة؟ لا، من ثلاثة تسعة هذا البضع، لكن الجماعة اللي عندنا إذا قرواه الجماعة، الجماعة هم السبعة: البخاري ومسلم صاحب الصحيحين وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. إذا قرواه التسعة ينضاف إليهم من؟ مالك والدارمي. حديث رواه الجماعة إلا مسلم: من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله، يعني بالنار. وقد أنكر ابن عباس فعلة علي رضي الله عنه أمير المؤمنين لما حرق هؤلاء الغلاة فيه بالنار، قال: رحم الله أبا الحسن، لو قتلهم بالسيف كان أولى. فبلغ ذلك علي قال: نعم، صدق ابن عباس، لكن الذي حمل علي على حرقهم بالنار شناعة وفظاعة قولهم لما ادعوا فيه الألوهية والربوبية، ما أطاق رضي الله عنه حتى هددهم بالنار مرة بعد مرة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. إذن إذا أصر هذا المرتد يقتل بالسيف، لا بالشنق ولا بالسم ولا بالحرق ولا بالغاز. طيب، هل يجوز أن نقتله بالرصاص؟ إذا لم يوجد من يقيم عليه السيف يقتل عندئذ بالرصاص، كما لو كانوا كثيرين ولا فيه جلاد. انتقلنا من السيف إلى الرصاص للعجز عن السيف. من الذي يتولى ذلك؟ يتولاه الإمام أو نائبه. ولهذا قال: ولا يقتله، أي المرتد، إلا الإمام أو نائبه، لأن قتل المرتد لحق الله جل وعلا، فرجع فيه إلى الإمام، كما سبق في الحدود في رجم الزاني وجلده وفي جلد القاذف وفي الحرابة، لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه، أمير المنطقة، رئيس الشرطة، رئيس الحرس، رئيس الخويا، أي من يمتثل أمر الإمام. إن قتل هذا المرتد غيرهما، غير الإمام وغير نائبه، أساء هذا القاتل وعزر، أساء بقتله المرتد لأن ليس له صلاحية، وعزر عزره ولي الأمر لأنه افتات على الإمام، وإلا الإمام صورة ديكور. لماذا شرع وضع الإمام في الإسلام؟ لإقامة الحدود وإقامة أمر الجماعة، حتى ما تصير الدعوة فوضى. فهذا الذي بادر فقتل المرتد نقول فعله بالمبادرة لقتله إساءة يستحق عليها التأديب، وهي التعزير لافتياته على ولي الأمر. طيب، هل يقاد بهذا المرتد؟ نقيم عليه القصاص؟ لا. لماذا؟ لأن دم المرتد هدر، فلا ضمان بقتل هذا المسيء المتعجل لتنفيذ حكم الردة، لا ضمان بقتله المرتد، ولو كان قتله قبل استتابته، ولو إشارة للخلاف القوي في المذهب، لو قتله قبل الاستتابة فلا ضمان عليه، لكن يستحق التأديب والتعزير لإساءته. قالوا: لأن الردة حصلت بمجرد حصولها منه قولا أو فعلا أو اعتقادا، فهذا المرتد مهدر الدم بالجملة، يبقى التفاصيل بعد الاستتابة. ثم ذكر مسألة إسلام الصغير وردة الصغير، وهذا يقع يا أخواني. والصغير من هو؟ دون 18؟ الصغير هو دون 18 ولا فوق 18؟ لما غلب على الناس النظام الوضعي والقانون الوضعي المستورد عد والصغير من دون 18، وفي بعض القوانين عد الصغير من دون 21 سنة، وهذا كله باطل. الصغير من لم يبلغ، والبلوغ حده الأعلى كم؟ 15 سنة. هذه أحكام شرعية عظيمة، ولهذا عندنا بالغ وعندنا صغير وعندنا مميز. التمييز يبدأ من السن 7، والبلوغ بإنزال المني أو بإنبات شعر العانة، وفي المرأة تزيد بأمر ثالث أن ينزل عليها دم الحيض، ثم الأمر المتفق للجميع وهو الحد الأعلى بلوغ 15 سنة. يقول الماتن رحمه الله: ويصح إسلام المميز ذكرا كان أو أنثى. إذا كان عاقلا، المميز هو الطفل الذي ميز، فإن علي رضي الله عنه أسلم وكان ابن 8 سنين، صح إسلامه ولا ما صح؟ صح إسلامه. لكن إذا أسلمه ابن 5 سنين ما يعتبر، لأنه غير مميز، وإنما حكمه تابع لأهله. ويصح إسلام المميز وردته، أي تصح ردة المميز، لأن إذا صح إسلامه صحت ردته. لكن هذا استدراك، لا يقتل هذا المميز المرتد حتى يستتاب. متى يستتاب؟ بعد بلوغه 3 أيام. شوف كيف الشريعة هذه عظيمة ومنظمة، لأن بلوغ هذا المميز هو أول زمن صار فيه أهلا لإنفاذ العقوبة عليه، ببلوغه صار مكلفا. وفي الحديث: رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. إذن هذا المميز لو ارتد بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بالشك يمهل، ولي الأمر أن يحبسه أو يجعله في دار إصلاح أو في دار حضانة أو مع أهله أو مع من يعلمونه. فإذا بلغ استتيب من هذا الكفر الذي حصل منه قبل البلوغ بتمييزه، فإن تاب الحمد لله، إن لم يتب يستتاب 3، ثم إن أصر أقيم عليه الحد وحد الردة. نعم، في شيء الأخوان ولا نواصل؟ نعم، قال المؤلف: فصل. وتوبة المرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به، ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد، وقوله أنا مسلم توبة، وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلما، وإن قال أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما، ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق، وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، ولا من تكررت ردته أو سب الله تعالى أو رسوله أو ملكا له، أو سب الله تعالى أو سب الله تعالى أو رسوله أو رسوله إيش؟ أو ملكا له، صلى الله عليه وسلم، نعم، أو ملكا له. وكذا من قذف نبيا أو أمة ويقتل حتى ولو كان كافرا فأسلم. هذا الفصل في توبة المرتد، كيف تعتبر وكيف تكون. وتوبة المرتد وكل من كان كافر وتاب عن كفره تكون بأمرين: بنطقه الشهادتين وبرجوعه عن موجب كفره، رجوعه عن ما كفر به. بهذين الأمرين تصح توبة الكافر وتوبة المرتد. أما الشهادتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري حديث أنس كان يخدمه شاب يهودي فمرض، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم بمرضه فذهب يعوده، فوقف عند رأسه وأبوه على رأسه ونفسه تقعقع فقال: قل لا إله إلا الله، اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فرفع الغلام رأسه إلى أبيه فأشار أي نعم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرجت روحه بعد ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. فجعله صاحبا له، صاحبا لأصحابه، لأنه صار مسلما بالنطق. وقد قال لعمه أبي طالب قد حضرته الوفاة: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأبى أن يقول لا إله إلا الله، ففاته عمه، فبكى عليه النبي عليه الصلاة والسلام حزنا وأسفا أن يفوته عمه الذي حدب ظهره عليه 43 سنة، حتى أنزل الله قوله مسليا ومعلما: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لو قال أبو طالب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعتق من النار؟ نعم يعتق. لابد من النطق، لابد من النطق، لأن أبا طالب في شعره أظهر صدق الرسول. أليس هو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منا عيونا. هذا تصديق منه بدين الرسول، لكنه لما لم يقل لا إله إلا لم ينفعه التصديق، وهو القائل: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعنى بقول الأباطل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. إذا الذي منعه أن يؤمن وشو؟ ما عليه الآباء، أو حذار المسبة، ومنه أن يأتي على أن يجر على أشياخه مذمة. لو قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل كنيسة وكان فيها يهودي يقرأ عليهم التوراة، قرأ حتى أتت اليهود على صفة النبي عليه الصلاة والسلام وصفة أمته، فقال: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يقولها هذا اليهودي في الكنيسة في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: لووا أخاكم، أي ادفنوا أخاكم. بمجرد نطقه صار مؤمنا مع رجوعه عما كفر به. لا بد من المرتد والكافر أن يرجع عما كان سببا لكفره، فإن كان سبب كفره الشرك يرجع عن الشرك، إن كان سبب كفره اعتقاد كفر يرجع عنه، إن كان سبب كفره فعل كفري أو قول كفري يرجع عنه، وإلا إذا استمر على فعله الكفري ولو قال لا إله إلا الله 1,000,000,000 مرة ما تنفعه. ولا بد من إتيانه بما يدل على رجوعه عن هذا الكفر. ولا يغني أن يقول محمد رسول الله، لا تغني عن كلمة التوحيد، لأنه إذا شهد النبي بالرسالة ما دل على أنه موحد. نأتي إلى مسألة السجود. السجود لغير الله عبادة لصنم أو لشمس أو قمر أو عظيم أو لضريح أو مزار كفر أكبر. طيب إذا سجد لغير الله تحية لا عبادة، هذا كفر أصغر في شريعتنا. كان السجود تحية جائزا في شرع من قبلنا كما في شريعة يوسف، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سجود إيش؟ تحية، ما هو بعبادة. ومنه سجود الملائكة لمن؟ لأبينا آدم عليهم الصلاة والسلام، تحية لآدم لكن السجود عبادة لله. ولما ذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى الشام ورجع ولقي النبي عليه الصلاة والسلام أراد الركوع له، قال: ما هي معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم يصنعونه لعلمائهم وأنت أولى من يصنع له ذلك. قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم، في رواية من عظم حقه عليها. هذا سجود تحية وليس سجود عبادة. ولما حسم النبي صلى الله عليه وسلم مواد الشرك وسد ذرائعه منع سجود التحية لغير الله، لا لجمهور ولا لملك ولا لشيخ قبيلة ولا لشهير مشهور ولا لغيرهم، ما يخر برقبته ولا بجذعه راكعا أو ساجدا تحية، وإنما التحية بالسلام، وفيها غنية وكفاية. حضر الأذان والله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ولا حول ولا قوة. رضيت بالله ربا. آتي محمد. يقول: وقوله أنا مسلم توبة، إذا قال أنا مسلم قبل منه ذلك، لأن معنى أنه مسلم تضمن ذلك الشهادتين. فقد روى الشيخان من حديث المقداد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. إن قتلته بمنزلتك أنت قبل أن تقتله أنت مسلمه كافر، وإنك بمنزلته قبل أن يقولها أي صرت كالكافر من باب الوعيد. إذن إذا قال أسلمت قبل منه هذا القول. وجاء في حديث رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب المسلمون رجلا من بني عقيل فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. إذن إذا قال أنا مسلم تضمن هذا أنه ينطق أنه يقول الشهادتين فيكون ماذا؟ غنية عن قول لا إله إلا الله. إذا كان الكافر لا ينطق وإنما كتب الشهادتين، كتابته للشهادتين بخطه قال كاللفظ بها بلفظه، ولهذا قال وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلما، وإن قال أسلمت أو أنا مسلم أو يا جماعة تراي مؤمن فإنه صار مسلما بذلك وإن لم يتلفظ بالشهادتين، لحديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال يا رسول الله ألا أرأيت إن لقيت كافرا فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعه فلاذ مني في شجرة، فقال أسلمت أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال لا تقتله. إذن جعله النبي ماذا؟ مسلما بقوله أنا مسلم، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. ثم قال ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق. من هو الزنديق؟ قال وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، لأن الله قال في سورة البقرة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فإذا بان منه الإسلام ولم يبن منه الكفر خلاص قبلت هذه توبته، فإن لم يبين ولم يصلح لا تقبل. الزنديق لا تقبل توبته لأنه منافق أظهر خلاف ما يبطن. وأصل كلمة الزنديق هي كلمة معربة من الفارسية من الفرس، ومعناها عند الفرس، الفرس على أي دين كانوا؟ دين المجوسية. وكان عندهم رجل يقال له زرادشت، وتعاليمه تعاليم نبي كما ذكر بعض أرباب المقالات. وجد في المجوسية رجل في زمن عيسى يقال له ماني ابن فاتك في زمن الملك المشهور بهرام، فغير تعاليم زرادشت وشرحها في كتاب يسمى الكتاب عندهم زندا، سموه زندا ماني شرح تفسير بيان، فاتهمه الزرادشتية بأنه زنديق نسبة إلى زندا ماني، غير تعاليم زرادشت، قالوا كان يطلب الصيت في قومه، فكانوا يسمون من خالف دينهم في الباطن دون الظاهر زنديق. فلما دخلت هذه البلاد وشعوبها في الإسلام كان هذا اللفظ مما عرب. ما المراد بالزنديق عند المسلمين؟ هو المنافق الذي يظهر ما لا يبطن، ويظهر نفاقه بماذا؟ إما بأقواله أو بأفعاله التي تدل على نفاقه. هذا المنافق لا يقبل توبته في الدنيا، لأننا نعامله بالظاهر منه، ولهذا قالوا الزنديق لا يعلم تبين رجوعه وتوبته لأنه يظهر ما لا يبطن، يظهر التوبة خلاف ما كانت عليه، فلا تقبل منه التوبة فيما بيننا وبينه. وأرى أن هذه المسألة مرجعها إلى تقدير الحاكم الشرعي في كل عين بحسبها. ولا تقبل توبة من تكرت ردته، يسلم ثم يكفر ثم يرجع يسلم ثم يكفر ثم يرجع يسلم. لماذا؟ لأن الله قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقول الله جل وعلا في آل عمران: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا عبد الله بن خطل ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. عبد الله بن خطل أسلم ثم ارتد ثم هجى النبي عليه الصلاة والسلام فأهدر النبي دما. إذن من تكررت ردته لا تقبل توبته، لأن هذا متلاعب، وتكرار ردته يدل على فساد دينه وفساد قلبه وعقيدته. ممن لا تقبل توبتهم في الظاهر لنا والبواطن بينه وبين الله ما نتدخل فيها، قال: أو سب الله تعالى. من سب الله باللفظ الصريح لا تقبل توبته، في قول جماهير أهل العلم. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أن من سب الله ثم تاب وظهرت أمارات توبته وعلاماتها قبلت توبته، لأن حق الله مبني على ماذا؟ على العفو والمسامحة. حق الله مبني على العفو والمسامحة. ممن لا تقبل توبته من سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا، ولو تاب لا تقبل توبته، ومبناها لعظيم الذنب أولا، ولأن حقوق البشر مبنية على المشاحة. ولهذا قال الإمام أحمد: لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من قذف نبيا أو أم النبي، قذف عيسى أو أم عيسى، لأن القذف في حق النبي قدح في النبوة، وقذف أمه قدح في النبوة، وهذا يوجب الكفر ويقتل. هذا الذي لا تقبل توبته من الردة يقتل، حتى لو كان كافرا فأسلم. لو كان الذي سب عيسى وأمه، أو سب نبيا وقذفه، أو سب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أو سب الملائكة، أو سب الله، هذا يقتل. ولو كان بيننا وبينه عهد أو ذمة لا تقبل عهده، ولا يقبل عهده ولا ذمته، لأن قتل هذا حد. فإن كان سب النبي أو أمه بالقذف فقتله حد لا يسقط بالتوبة. كذلك من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعدما أنزل الله براءتها فهذا مرتد، لأنه كذب الله ورد على الله عز وجل، فلا تقبل توبته. رد على الله تبرئته عائشة أم المؤمنين من هذا الفعل القبيح. ولهذا من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه قالوا كفر بلا خلاف، أي باتفاق المسلمين. إذن من الذي لا تقبل توبتهم؟ الزنديق، ومن تكررت ردته، ومن سب الرسول أو سب الله أو سب الملائكة أو قذف نبيا أو أم نبي أو قذف عائشة، فهذا لا تقبل توبته ويقتل. ولو كان سب الله أو سب الرسول أو سب الملائكة أو قذف نبي أو أمه، لو كان كافر أصلي قتل بهذا السب، ولا عبرة بكونه كافر. وهذا تمام ما يتعلق بباب حكم المرتد والفصل المتعلق بتوبته، وهو آخر كتاب الحدود. نفتح المجال للأسئلة. سم، ذكرت أن من شك كفر اليهود فهو كافر. نعم. من يقول عن اليهود والمسيحيين هم إخواننا شك. أي نعم. يقول أخونا: من شك، أنت قلت أن من شك في كفر اليهود والنصارى فهو كافر. نقول: قطعا هو كافر، لأن اليهود والنصارى كفرهم من؟ كفرهم الله وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشك في كفرهم شك في عقيدة ذكرها الله وذكرها رسوله، أبلغ من الشك تصحيح مذهبهم. هذه الديانات سماوية إبراهيمية ملل أنزل الله فيها كتب وأنزل عليها وأنزل منهم رسل، أرسل منهم رسل، تصحيح مذهبهم كفر. طيب، ما حكم من يقول هم إخواننا؟ هل يرتد بهذا أو لا يرتد؟ أما من قال هم إخواننا نقول كيفك، إخوان لك أنت ما هو إخواننا نحن، هذا واحد. ثانيا، هل هذه الكلمة إذا قال لليهودي أو للبابا أو للحاخام اليهودي أو للنصراني إنهم إخواننا، هل هذه الكلمة توجب الردة؟ الجواب فيها تفصيل. فإن قال إخواننا وأراد أنهم من بني آدم، يعني إخوة إنسانية، فنعم هم أخوة إنس، كلنا من بني آدم، لكن هل الأخوة الإنسانية غير معتبرة هنا، لأن الله حصر الأخوة بقوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإن أراد إخواننا أي بالإنسانية هذه لا توجب ردته، وإن قال إخواننا يعني أنهم أهل دين ونحن أهل دين كما هم أهل دين مع اعتقاده أن دينهم باطل وديننا حق، يعني إخواننا في عبادة الله وفي اتباع الرسل، فهذا لا يكفر بها، لكنه قول ضال، قول ضال، لأنهم ما عبدوا حقا الله العبادة التي أمر بها، وإنما حرفوها وبدلوها واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. الحالة الثالثة أن يقول هم إخواننا ويريد تصحيح ما هم عليه، تصحيح دينهم ومذهبهم وطريقتهم، فهذا باطل ويرجع للكفر الأكبر كما سبق. من الحالة الثانية أنهم إخواننا في مقابل الوثنيين أو المجوس عباد النار أو عباد الشمس والقمر أو عباد الأحجار، كلنا نعبد الله ونتبع رسله، لكن هؤلاء وثنيون لا يعبدون الله ولا يتبعون رسله، فهذا لا يوجب ردته، لكنه قول باطل حيث سوى بين المبطل وبين المحق، بين من على دين حق وعلى دين باطل محرف. ظهر هذا التفصيل، الله أعلم. سم نعم، أي نعم، الكافر الذي المرتد الذي لا تقبل توبته يقول ويقتل حتى لو كان كافرا فأسلم، هذا إذا قذف نبيا أو أم نبي، هذا في حال كفره، قذف نبيا أو أم نبي فإنه يقتل. طيب إذا أسلم، المذهب أنه يقتل، يقتله الإمام لما حصل منه من القذف أو السب، والصحيح أن الإسلام يهدم ما قبله والإسلام يجب ما قبله، قد جاء في صحيح مسلم حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام فبسط عمرو يده، فبسط النبي إليه يده، كف عمرو يده، قال إني أشترط يا رسول الله، قال ما هي يا عمرو؟ قال أن يغفر الله لي كل ما سلف مني وكان. فقال يا عمرو ألا تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فبسط عمرو يده فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام، أو فبايع عمرو النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الإسلام يهدم ما قبله ما دام غير مستمر على قذفه أو سبه أو تعاطيه للأمر الموجب لردته أو كفره. نعم. ذكر واحد مسلم. أي. هل نعرفه أنه إذا أنكروا إذا أراد أحد أن يسلم هل نعرفه أنه إذا ارتد من الإسلام يقتل؟ لا يلزم ذلك، لكن نعرفه الإسلام وأصوله وقواعده ومعنى الشهادتين ونحببه في الإسلام حتى يقتنع به، ولا نخبره بأمر الردة لئلا يكون إخباره بأمر الردة وما ترتب عليها مانعا من دخوله الإسلام، بل نحبب له الإسلام ونزينه في قلبه بفعلنا وبقولنا. ولهذا من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفهم حكم المرتد، فلا يلزم ذلك تعريفه والحالة هذه، والله أعلم. سم ها؟ من سب الدين وش فيه؟ لا تقبل توبته. من سب الدين ليست من ليس سب الدين من الأمور العظيمة التي لا تقبل فيها توبة صاحبها، بل تقبل توبته كما لو أشرك وكما لو أهان القرآن ثم تاب وعلمنا منه حسن التوبة قبلنا توبته فيما بينه فيما بيننا وبينه. وفي أمر التوبة يا أخواني أنبه إلى مسألة، نحن نقبل التوبة من هذا التائب ظاهرا ونكل سريرته وقلبه إلى الله، قد يكون صادق وقد يكون غير صادق، لعاب مكار، لكن ليس لنا إلا الظاهر، نعامل الناس على ما يظهر، أما البواطن والمقاصد والقلوب فشأنها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول أئمة الإسلام كقول سفيان الثوري وغيره، الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، وأما في البواطن والسرائر فإلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله لم يتكفلنا أن نفتش وأن نختبر سرائرهم. نعم. مشاركة الكفار في أعيادهم، ما حكم مشاركة الكفار في أعيادهم؟ أعيادهم إن كانت أعياد دينية من دينهم كالكريسمس ورأس السنة والفصح وغيره فلا يصح أن نشاركهم فيها، ومشاركتهم فيها من الكبائر لأنها وسيلة إلى إقرارهم على دينهم. النوع الثاني أعيادهم الدنيوية كعيد الجلوس وعيد الاستقلال وعيد الزهرة وعيد البقرة وعيد الدجاجة، أعيادهم الدنيوية فكذلك لا نشاركهم فيها، لأن عيدهم من خصائصهم، قد ميزنا الله أهل الإسلام بخصائص ومنها عيد أهل الإسلام، فلا نشاركهم في أعيادهم، وهذه من المحرمات الأعياد الدنيوية. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.